وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنشرع إن شاء الله في مجلسنا هذا في شرح والتعليق على كتاب الصيام من كتاب التلقين، من كتاب التلقين، كتاب التلقين في الفقه المالكي لأحد العلماء المالكية وهو القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نذكر ترجمة مختصرة لهذا العالم ثم نشرع في الكلام على أحكام الصيام. فهذا الإمام من أئمة العراق، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن أهل العراق ما هم فيه، وأن يطفئ الفتنة التي هناك، وأن يهدئ من أحوال المسلمين ويجمعهم على كلمة سواء، وأن يرد كيد الأعداء الذين تربصوا بهذه الديار وبهذه البلاد الإسلامية حتى أوصلوها إلى ما أوصلوها إليه من أهل الكفر عياذا بالله، ومن الفرق التي ناءت عن دين الإسلام وخالفت منهج أهل السنة والجماعة، فهي بمن أن عنه بعيد. هذا الإمام هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن علي بن نصر ابن أحمد الثعلبي العراقي من أرض العراق رحمة الله تعالى عليه، وهو عالم من علماء المسلمين، وممن اشتهر أيضا بالفقه المالكي، بالفقه المالكي، فهو من علماء المالكية رحمه الله تعالى، وقد أخذ عن أئمة كبار من أهل العلم، عن أئمة كبار من أهل العلم، ولقي من علماء المالكية أبا بكر الأبهري، أبو بكر الأبهري هذا من علماء المالكية أيضا، فلقيه القاضي عبد الوهاب وإن كان لم يسمع منه وإنما لقيه فقط، وتفقه على كبار العلماء المالكية كأبي الحسن بن القصار. أبو الحسن بن القصار هذا من كبار علماء المالكية، وأيضا أبو القاسم بن الجلاب، أبو القاسم ابن الجلاب، وهو كذلك من علماء المالكية، له كتاب التفريع يعني في الفقه المالكي، ومثله ابن القصار له كتاب عيون الأدلة في يعني في الفقه المقارن، في الفقه المقارن عيون الأدلة طبعت منه 3 مجلدات تتعلق بأحكام الطهارة فقط والباقي غير موجود، ودرس كذلك على القاضي أبي بكر الباقلاني وغيره من كبار الفقهاء والمحدثين والأصوليين رحمه الله تعالى، وتلامذته كثر، ومنهم المازلي، الإمام المازلي المشهور صاحب كتاب المعلم على صحيح مسلم، وكذلك ممن أخذ عنه الخطيب البغدادي المحدث المشهور رحمه الله تعالى، وغيرهم من علماء المشرق والمغرب رحمة الله تعالى عليه. وكان علمه وطلبه للعلم بأرض العراق، بأرض العراق، ولم يخرج منها إلا في آخر عمره رحمه الله تعالى. وله مؤلفات كثيرة، ومؤلفاته تعد مدرسة في الفقه، فكتاب التلقين الذي ندرسه في أحكام الفقه مختصر سمى كتاب التلقين، وفوقه كتاب المعونة في فقه عالم المدينة يذكر قول مالك وقول من خالفه مع الأدلة، ثم فوقه كتاب نكت الأشراف في مسائل الخلاف بين المذاهب، وكتاب آخر المجالس في عيون الأدلة، فهذا كتاب اختصر فيه كتاب ابن القصار يذكر المسألة وقول مالك فيها ودليله وقول المخالف وشيء من النقاش وترجيح قول مالك رحمه الله تعالى. وكذلك شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وله شرح على كتابه التلقين هذا أيضا ولم يتمه، وشرح كذلك على المدونة، واعتني بكتابه هذا التلقين فشرحه كثير من العلماء، منهم المؤلف نفسه القاضي عبد الوهاب لكن لم يتمه، ومنهم أيضا شهاب الدين أبو العباس القرافي، كذلك له عليه شرح لكن غير مطبوع. وممن شرحه أيضا المازري، وطبع شرحه مؤخرا كذلك، وكذلك من شروحه شرحه ابن بزيزة في كتاب المستبين في شرح كتاب التلقين، ابن بزيزة التونسي، وهذا كتاب أيضا مطبوع في مجلدين، الكتاب المازري مطبوع في 5 مجلدات، وكتاب ابن بزيزة التونسي مطبوع في مجلدين، وبعضهم أيضا ممن توفي في القرن الماضي له تعليق عليه في فك غرائبه، وهو كتاب تحصيل ثلج اليقين، تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين للإمام الفقيه اللغوي أبي الفضل السجلماسي، وهذا أيضا كذلك كتاب مطبوع. وعرف الإمام القاضي عبد الوهاب بالعلم، وأثنى عليه كثير من العلماء، أثنى عليه كثير من العلماء رحمه الله تعالى، وكان أمره ضيقا بأرض العراق، فهو من أرض العراق من بغداد، لكن معيشته كان فيها شيء من الضيق، فلما لم يتيسر له الأمر بأرض العراق خرج منها، لأنه لم يجد ما يسد حاجته هو وأهله، ولهذا كانت له بعض الأبيات يسلي فيها نفسه، ومنها قوله: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن قلا لها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، فكانت كخل كنت أهوى دنوه، أو فكانت كخل كنت أهوى دنوه، وأخلاقه تنأى به وتجانف. وقال أيضا من الأبيات في ذلك: بغداد دار لأهل المال واسعة، وللصعاليك دار الضنك والضيق، الصعاليك جمع صعلوك الفقير، ولصعاليك دار الضنك والضيق، أصبحت فيها مضاعا بين أظهرهم كأنني مصحف في بيت زنديقي. فلم تسعف المعيشة بأرض بغداد رحمة الله عليه. قال: كذلك طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقرة، ونلت من الزمان ونال مني، فكان مناله حلوا ومرا، أطعت مطامعي فاستعبدتني، فلو أني قنعت لكنت حرا. وله أبيات في هذا الباب وفي غيره، فشعره يعني رائق رحمه الله تعالى. ودام الأمر عليه كذلك، فلما اشتد الضيق عليه من العراق خرج إلى مصر، فعرف أهل مصر قدره فرفعوه وأكرموه، ولكنه رحمه الله توفي ولم يطل كثيرا. ويحكى أنه لما أحس بالموت بأرض مصر، وكان قد اتسع حاله بعد ضيقه بالعراق، قال رحمه الله: لا إله إلا الله، لما عشنا متنا. لا إله إلا الله، قال: لما عشنا متنا، رحمه الله تعالى. وولادته سنة 62 و300 من الهجرة، ووفاته بمصر سنة 22 و400، سنة 22 و400 من الهجرة. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا هو الإمام القاضي عبد الوهاب رحمة أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكتابه هذا في الفقه المالكي كتاب الماتع، فنأخذ شرحه بإذن الله عز وجل بفك عبارة المؤلف وتوضيح المسألة التي يذكرها وتصوير هذه المسألة. شوف يوسف عندك نسخة، أعطيك، وتوضيح صورة المسألة ودليلها، وبيان إذا كان قول آخر يعني أقوى دليلا مما أورده المؤلف فنشير إليه إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. ولفظة الكتاب شرحناها غير مرة، من مادة كتبة بمعنى الجمع والضم. ويسمى الكتاب كتابا لأنه يجمع مسائل، ومن ثم تسمى جماعة الجند كتيبة لأنها تجمع وتضم عددا من الجند. يسمى الكتاب كتابا لأنه يضم مجموعة من المسائل الشرعية أو الفقهية أو العلمية، فيسمى كتاب، أي أنه في ضمن هذا الكتاب كله التلقين، هذا كتاب يعني سيجمع لك في هذا الكتاب مسائل الفقه المتعلقة بأحكام الصيام. الصيام من فعل صام يصوم، صوما هذا أصل مصدره، صام يصوم صوما، فهو واوي أجوف واوي، صام أصله صوم يصوم صوما، فكسرت الصاد وانقلبت الواو ياء وقيل صياما، فيصح صوما وصياما. والصوم والصيام في اللغة الإمساك والكف عن الشيء، صام عن الشيء كف عنه وأمسك. قال تعالى في حق مريم عليه السلام: ماذا قالت لقومها؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نذرت للرحمن صوما، نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام. هذا هو الصيام في اللغة. نعم، قال: كتاب الصيام. وتعريفه في الشرع ذكره المصنف فقال الصوم الشرعي. إذن الكلام الذي في لغة العرب له مدلول لغوي، وجاءت الشريعة فقد تغير من هذا المدلول اللغوي بإدخال تغيير عليه، إما تقييد وإما تعميم وإما ذكر شروط ونحو ذلك. فالحقيقة الشرعية ثابتة، فعندنا حقيقة لغوية مرجعها إلى لغة العرب، وحقيقة شرعية يدل عليها نصوص الكتاب والسنة، والحقيقة العرفية التي في عرف الناس، في عرف الناس. فعندنا الصيام في اللغة إمساك وحبس وكف. طيب وفي الشرع له معنى؟ قال الصوم الشرعي هو إمساك عن الأكل، أي وجميع المفطرات، ما هو الأكل فقط، لأنه سيذكر ما يفطر. ليس الإمساك عن الأكل يعني يجوز تشرب وكذا، بل الأكل وجميع المحظورات أو المفطرات في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه. هذا هو الصيام. ما هو الصيام؟ أن تمتنع وتحبس وتكف نفسك عن الأكل، عن الشرب، عن أن يقارب الرجل زوجته أي الجماع. هذا يمسك نفسه عنه في جميع أجزاء النهار، من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية. لا بد من نية كما سيأتي، لا بد من نية كما سيأتي. هذا تعريف للمؤلف، وفيه تعريفات أخرى كثيرة تصب في هذا المعنى. فحقيقة الصيام هو الامتناع والكف والإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية، بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هو هذا حقيقة الصيام. وإن شئت اختصارا هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة، إمساك مخصوص ليس مطلق الإمساك. فإنك لا تمتنع عن الكلام، لا تمتنع عن السفر، لا تمتنع يعني السفر بشروطه عند بعض أهل العلم، لا تمتنع عن الحركة، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصدقة، عن العمرة، ليس كل إمساك، وإنما إمساك مخصوص وفي وقت مخصوص، ليس ليلا وليس قبل الفجر أو بعد المغرب، وقت مخصوص بشروط مخصوصة يدخل في ذلك النية. قال قبل الفجر أو معه، قبل الفجر أو معه، لقوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ليلا وكلوا واشربوا ليلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلك أن تأكل وتشرب وتقارب الأهل ليلا، فإذا جاء الفجر قبل طلوع الفجر تنوي، أو مع الفجر بنية قبل الفجر أو معه، لا بد من نية وسيأتي بيانها أكثر. وللأثر الذي رواه أبو داود وغيره من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن يبيت أن ينوي، يبيت أن ينوي، الحديث أبو داود وغيره. وفي رواية لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الفجر، وفي رواية لمن لم يعزم، يعني ينوي. فالنية محلها الليل كما سيأتي توضيحه، ولا بد أن تكون قبل الفجر أو معه، قبل الفجر أو معه. نعم. قال إن أمكن فيما عدا أزمان الحيض والنفاس. قال إن أمكن، يرجع على قوله معه. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي النية مع الأحكام الشرعية. لا بد من نية في الأعمال الشرعية، قال جل قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. طيب الصلاة لها نية، والزكاة والصدقة والحج والعمرة والصيام والمعروف وكل. النية متى تكون؟ إذا جئت لتصلي، هل لا بد لما ترفع يديك هكذا لتكبر هنا تكون النية مقارنة للعمل، أو يجوز أن تتأخر عنه، أن تتقدم عنه بوقت أو أن تتأخر؟ لا شك ولا ريب أن الأفضل أن تكون النية مقارنة للعمل، مقارنة للعمل. يعني جئت لتتوضأ فنويت، هذا أفضل لأنه تكون حاضرة. وإن كان يجوز أنك تريد الوضوء تقوم، تريد أن تقوم، فيقول لك واحد وين رايح؟ قال رايح أتوضى، وبعدين يشدك بالكلام، أتكلم خمس دقائق ثلاث دقائق، وبعدين تروح وتحوس على الطست وتعمره بالماء وتضع لتتوضأ. النية هنا قد لا تكون مقارنة، سبقت قليلا، واضح؟ فلا شك أنه المشروع في النية أن تكون مقارنة مع العمل، تكون مع العمل حاضرة. ويجوز أن تتقدم بشرط أن لا تغفل عنها، لا تنقطع، أن ينوي الصيام ثم يقطعه ثم يصوم. النية ذهبت هنا، ولهذا قال بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن، مع الفجر إن أمكن. يعني ليس دائما تكون أنت وقت طلوع الفجر مستيقظا لتحضر النية، فإن نويت قبله جاهز واستيقظت لصلاة الفجر، يعني بعد أن طلع الفجر بزمن يسير، فكنت قد أوقعت النية. لهذا قال أو معه إن أمكن. فيما عدا أزمان الحيض والنفاس، الحائض لا تصوم والنفاس لا تصوم، لا يقع منها الصوم، فهؤلاء الحائض والنفساء يحرم عليهن الصيام. يعني أحكام الصيام هناك من يجب عليه أن يصوم ويصح منه الصيام، وهناك من يجب أن يصوم ولا يصح منه الصيام لوجود مانع، وهناك من يستحب له الصيام وقد يفضل الفطر وقد يفضل له الصيام، وهناك من يستحب له الصيام مطلقا، وهناك من يحرم عليه الصيام كالحائض والنفساء، كالحائض والنفساء. كما في الصحيحين أن المرأة سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ يعني هذه المرأة سألت عائشة قالت الحائض ليش، لماذا الحائض تقضي الصوم وما تقضيش الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت من من من من الحرورية، الحرورية الخوارج الذين خرجوا على علي، نزلوا في منطقة تسمى حروراء، فيسمون الخوارج ويسمون الحرورية. فالحرورية يقولون تقضي الحائض الصوم والصلاة، عياذا بالله، خالفون أهل السنة. والإجماع مستقر على أن الحائض تقضي الصوم لا الصلاة. فقالت الربيع لست حرورية لكني أسأل، يعني أتعلم. قالت عائشة كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني أننا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. إيش معنى نقضي الصوم؟ أي أنهن كنا يفطرنا لم يكن يصمنا، لم تكن النساء تصوم. فالحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم. فقالت فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بقضاء الصوم يقضينه ولا لا؟ لا يقضينه، لا يقضينه. هنا فائدة في الناحية الأصولية يدونها طلبة العلم، وهي أن الأمر الجديد يحتاج القضاء، يحتاج إلى أمر جديد، الإنسان الذي تفوته العبادة تقول له تقضيها، لابد لك من دليل جديد. الدليل الأول غير كافي، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني كل من أدرك شهر الصيام توفرت فيه شروط وجب عليه الصوم. طيب الحائض نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصوم بدليل حديث عائشة، طيب هل تقضي؟ لا تستدل على القضاء بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وإنما دليل جديد قالت عائشة فنؤمر بقضاء الصوم. واضح؟ إذن قال فيما عدا أزمان الحيض والنفاس، الحائض والنفساء لا تقضي، لا تصوم. قال وأيام الأعياد، يعني لا يجوز أيضا الصيام أيام الأعياد، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر يوم الأضحى. قال عليه الصلاة والسلام أو قال عمر رضي الله عنه، خطب عمر رضي الله عنه وعثمان وخطب علي كذلك بهذا، فكل قال في خطبته في أزمان متفرقة مختلفة يومان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، والإجماع واقع على ذلك لا يجوز صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز صيامه. وكذلك أيام التشريق على الصحيح لا يجوز صيامها. قالت عائشة أن أيام التشريق لا تصام إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، المتمتع الذي لم يجد الهدي. نعم. وأيام الأعياد هذا هو الصوم، والصوم فرض عيني على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وهو ركن من أركان الإسلام. قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر، نعم نسخة خلاص النسخة تكتاعي معلش أيوه. طيب وقلنا هو ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني العدد خاص نسخ دلنا 70 نسخة ما كفتش. نعم. الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم كتب بني الإسلام على 50: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وأجمعت الأمة على ذلك، ومنكر وجوب الصيام كافر، من أنكر وجوب الصيام كافر يعلم ويجتتاب ليرجع عن ذلك، وإلا حكم عليه بالكفر، وحكمه حكم المرتد. ومن قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. نعم نعم. قال والذي يجب الإمساك عنه في الصوم نوعان. طيب على من يجب الصيام؟ يجب الصوم على البالغ العاقل المقيم القادر القادر، الصحيح هو القادر، الصحيح يعني غير المريض، تقول الصحيح أو القادر غير العاجز، خال بالنسبة للنساء من الحيض والنفاس، من الحيض والنفاس، هؤلاء الذين يجب عليهم الصوم. بعض العلماء يزيد المسلم لوجود الخلاف، الكافر مخاطب بالإيمان فقط ولا مخاطب بالإيمان والأحكام الشرعية؟ فإن قلنا مخاطب بالإيمان فقط فهنا يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل إلى آخره، وعليه فالكافر يعذب على تركه الإيمان فقط. وإن قلنا الكافر مأمور بالإيمان وأحكام الشرعية اللي هي فروع اللي هي المتفرعة عنه ولا تقبل إلا بالإيمان، فهنا نقول يجب الصيام على البالغ العاقل إلى آخره، ولا نذكر المسلم، لكن لا تقبل من الكافر. وهذا الدليل وهذا القول أقوى، لأن الله تعالى قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال جل وعلا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فذكر عدم إيتائهم الزكاة، عدم صلاتهم إلى آخره. فإذا الكافر مخاطب بالصيام، لكن لا يقبل منه إلا بدخوله بعد دخول الإسلام، هذا الذي يجب عليه الصوم. نعم، البالغ لإخراج الصبي وإن كان يستحب له الصيام ويدرب عليه، العاقل لإخراج المجنون، المقيم لإخراج المسافر له أحكامه، القادر ولا الصحيح لإخراج المريض العاجز، الخلوع الحائض والنفاس المانع لإخراج الحائض والنفاس لا يجب عليها الصيام، لكن يجب عليها القضاء. قال والذي يجب الإمساك عنه في الصوم نوعان، تمسك على ماذا؟ عن ماذا تمسك؟ تمتنع عن ماذا؟ أحدهما إيصال شيء إلى داخل البدن، والآخر إخراج شيء عنه. كي يجوز صوالح يجب أن تمتنع عنه، الأول أن تدخل شيئا والثاني أن تخرج، والأصل هو الكف عن الإدخال، الأصل هو الكف عن الإدخال. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ماذا قال؟ ها؟ الصوم مما يدخل وليس مما يخرج، بخلاف الوضوء، قال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. إذن لابد أن تمسك عن شيء يدخل وعن إخراج شيء، كالقيء، من يتعمد القيء، وهذا عموم سيأتي تفصيله. قال فالذي يوصل إلى داخل البدن ما هو الذي تمتنع عن إدخاله؟ فما يصل إلى الحلق مما يساب أي يبلع فيصل إلى الجوف، يسوغه المتطعم والمتذوق والمتغذي به فيدخل إلى جوفه ويقع الاغتذاء به، يعد مغذيا، دخل من الحلق إلى الجوف يساغ يستسيغه ويعد مغذيا، أو لا يساغ مما لا يستسيغه الإنسان، حجر والحصى أو الدود أو شيء مما لا يؤكل لا يساغ، يتعمد ويأكله، أو يتطعم أو لا يتطعم، سواء كان مما يتخذه الإنسان طعاما أو لا يتخذه طعاما، هذا يمتنع عن تعمد بلعه، لا يجوز. وذلك مثال، أعطاك أصل وذكر المثال. إذن ما الذي يجب أن تمتنع عن إدخاله؟ كل ما يصل إلى الحلق، سواء مما يساغ وهو غذاء أو ليس مما يساغ، يتخذ طعاما أو لا يتخذ طعاما، وذلك كالطعام بجميع أنواعه، والشراب المغذيين أو المغذين، وكالدراهم يمتنع درهم، والحصى وببلعهما، وسائر الجامدات التي لا يتطعم ولا يساغ ولا يقع بها غذاء، هذه كلها لا يجوز أن تبتلع، يجب الإمساك عنها والامتناع، يجب الإمساك عنها. قال ومثلها الكحل، الكحل هو المعروف وأنواع الإثمد والصبر يجعل في العين، وهذا تتزين به النساء، وكان من سنة عليه الصلاة والسلام أن يفعله، فكان له إثمد يكتحل به ثلاثا في اليمنى واثنتين في اليسرى عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في كتاب الشمائل. هذا الكحل قد يمر ويصل إلى الحلق، فهل يجب أن تمتنع عنه؟ قال: ومثلها الكحل. عند المالكية الكحل لا بد أن تمتنع عنه إذا تحققت أنه يصل إلى الحلق. إذا تأكدت أن الكحل يلحق للحلق فلا يجوز أن تكتحل، وإن فعلت ووصل قد أفطرت ويلزمك القضاء. هذا عند مالك. أما إذا كان متحقق أنه لا يصل فلا يكره، يجوز فعله. واضح؟ وهذا هو القول المشهور أو القول عند المالكية. والصحيح أن الكحل لا يفطر، ولا دليل على أنه يفطر. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، والحديث فيه ضعف وحسنه بعض العلماء. وثبت عن غير واحد من السلف أنهم كانوا لا يرون بالكحل بأسا. قال الأعمش: ما أدركت أصحابنا إلا يكتحلون. وقال إبراهيم النخعي: لم يكن يرى بالكحل بأسا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الماتع في هذا الباب، وأن الكحل قد اشتهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك الطيب وبعض الأبخرة التي تدخل من الأنف أو العين ويصل أثرها إلى الدماغ أو إلى النفس وتحدث قوة ونشاطا، ولم يأتي في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر أو قال هذا مفطر يلزم القضاء. لو كان كذلك لنقل، إضافة إلى هذه الآثار التي تقوي أنه لا يفطر. وذكرنا لكم حديث قول ابن عباس: الفطر مما يدخل لا مما يخرج. وهذا علقه البخاري ووصله الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال: والدهن وهو ما يدهن به، وهو ما يدهن به. وإذا قرأنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا ذلك، فإننا نعلم أنه كان كثيرا للدهان. ومر معنا في الشمائل أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان في الحديث في إسناده ضعف كان يتخذ خرقة لكثرة الدهانه حتى لا تصيب عمامته. وفي أحاديث أن عمامته كان فيها بقع سوداء لكثرة الدهانه صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد عنه في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يدهن، ولم ينقل عنه تخصيص ذلك بغير رمضان وأنه كان يمتنع عن ذلك في رمضان. فاستعمال الدهن جائز ولا يعد مفطرا. وما ذكره القاضي عبد الوهاب هاهنا وهو خلاف المشهور عن مالك، المشهور عن مالك أن الدهن لا يفطر، أن الدهن لا يفطر لأنه واصل من غير المنفذ. نعم. إذن الصحيح أن الدهن لا يفطر، ومثله الكحل. وعند المالكية الكحل يفطر إذا تحقق وصوله إلى الحلق، إذا تحقق عدم الوصول لا يفطر. الدهن الصحيح عند المالكية لا يفطر. قال: والشموم أي ما يشم كأنواع الروائح والطيب والمسك. وهذه أيضا الصحيح أنها لا تفطر، الصحيح أنها لا تفطر، والمشهور عند المالك أنها لا تفطر خلاف ما ذكره هاهنا. والشموم وغير ذلك من المائعات والجامدات الواصلة إلى الحلق. إذا كان يصل إلى الحلق من المنفذ هذا فإنه يمتنع عنه. قال: وصلت من مدخل الطعام والشراب، هو الفم، أو من غير مدخلها أو مدخلهما من المنافذ كالعين والأذن والأنف والأذن، وما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ. نعم. طيب، إذا وصل مثل هذه الأشياء من منافذ الأخرى، نقول بالنسبة للعين لا يفطر كما ذكرنا في الكحل. طيب، والأنف؟ الأنف نعم، إذا تعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المستورد بن شداد ولقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلا يجوز أن تبالغ، لا تبالغ. لماذا؟ لأنك قد يقع إلى جوفك شيء، فإن استنشقت ودخل شيء لا حرج، وإذا تعمدت فلا يجوز، يفطر. وبالتالي استعمال القطرة في الأنف لا، بخلاف العين، بخلاف العين. طيب، والأنف والأذن أيضا لا دليل على ذلك، استعمال القطرة في الأذن أو شيء يدخل في الأذن لا دليل على أنه يفطر، فالصحيح أنه لا يفطر. وما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ، ما ينحدر من الدماغ كالنخامة، النخامة فقد يستلطها، ما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ كذلك. ها، قال: فهذا أيضا يعد مفطر. قلنا: منفذ الفم ومنفذ الأنف يفطر للدليل الذي ذكرناه، أما العين والأذن فلا دليل في ذلك على الإفطار. نعم. طيب، هنا أشار إلى منافذ غير معتادة، الأنف والأذن والعين منافذ غير معتادة. طيب، الحقن منفذ غير معتاد، منفذ أيضا غير معتاد. فإذا كانت الحقنة مغذية، إذا كانت الحقنة مغذية فالصحيح أنها تفطر ولا بد من القضاء. فلا بد من القضاء، الحقن المغذية تفطر ولا بد من القضاء. فإن لم تكن مغذية، إن لم تكن مغذية فالصحيح أنها ماذا؟ أنها لا تفطر ولا قضاء على صاحبها. طيب، ما يستعمله من هو مريض بالربو، عافانا الله وإياكم وأسبغ علينا جميعا الصحة والعافية وشفى مرضى المسلمين، المصاب بمرض الربو يستعمل البخاخ لتفريج العروق الدقيقة في الرئتين فيعينه على التنفس، هل هذا يعد مفطرا ولا لا؟ نقول: البخاخ المستعمل على قسمين، بخاخ فيه مواد مغذية فهذا يفطر، وبخاخ إنما هو عبارة عن هواء ليس إلا فهذا لا يفطر. نعم، هذا النوع الأول، إذن الإمساك مما يدخل. قال: والنوع الآخر، الإمساك ماذا؟ الكف والمنع مما إخراج شيء عنه. والنوع الآخر، طيب، هذا النوع الآخر مما يدخل، استغفر الله، مما يدخل. والنوع الآخر: إيلاج الذكر في قبل أو دبر قارنه إنزال أو لم يقارنه، يعني هذا مما يفطر، الجماع بالدليل الكتاب والسنة والإجماع. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما ذاك؟ قال جامعت أهلي في نهاية رمضان. قال أتجد رقبة؟ الحديث. وأجمعت الأمة على أن الجماع يعد مفطرا، ويقع الجماع بالإيلاج بمغيب المدورة في حشفة الفرج، هذا الذي يعد يعني مفطرا بالإجماع. قال إيلاج الذكر في قبل أو دبر، في قبل أو دبر، قارنه إنزال أو لم ينزل، يعني إيلاج الذكر في الفرج قبلا أو دبرا يعد مفطرا سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، فهذا ما يعد مما قال إيصال شيء إلى داخل البدن. نعم. قال فأما ما يخرج الخارج من البدن الذي يفطر، ماذا قال؟ فأما ما يخرج من داخل البدن فنوعان: إنزال الماء الدافق عن تلذذ، ولا يحتاج أن نقول مما يمكن التحرز منه، لأن ما لا يمكن ذلك فيه لا يصح الإمساك عنه. الذي يمسك عنه ويكف مما يخرج من البدن، قال والآخر إخراج شيء منه يعني من البدن، ذكر نوعين: الأول الماء الدافق اللي هو المني بالنسبة للرجال أو النساء. طيب هذا المني إذا خرج بالإيلاج يعني بالإدخال، هذا يفطر بدليل الكتاب والسنة والإجماع. طيب إذا أخرجه بغير ذلك، بغير ذلك بمداومة نظر إلى ما يحل له أو ما يحرم، إلى زوجته أو إلى أجنبية، مداومة النظر أو بالفكر في أمور الجماع، أو بقبلة من تحل له أو من تحرم، أو مباشرة أن يباشر بيده أو بجسمه من تحل له أو من لا تحل له، أو بمس، هذا قد يخرج منه ماذا؟ مني. قال يعد مفطرا، قال هذا يعد مفطرا. ومثله نكاح اليد أو يسمى الاستمناء، يسمى الاستمناء أو العادة السنية، ونكاح اليد هو حرام، فهذا فيه إخراج الماء، فهذا يعد مفطرا عند المالكية، وهو قول أكثر العلماء بل جمهور العلماء. قال ولا يحتاج أن نقول مما يمكن التحرز منه، لأن ما يمكن ذلك فيه لا يصح الإمساك منه. هذا الخروج ما يحتاج أن نقول مما يمكن الاحتراز منه كما نقوله في الإدخال، أنت لا تدخل شيء مما سبق ذكره في فمك مما يمكن التحرز منه، لكن ما لا يتحرز منه مثل الغبار أو الدخان أو سقط فوقعت لقمة في فمه، هذا يمكن الاحتراز منه؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب أما هنا، هنا في الإخراج قال لا ما يحتاج أن نقول هذا الماء الذي يخرج منك مما يمكن أن تحتاط منه، ما يحتاج. لماذا؟ لأن الذي لا تستطيع أن تحتاط منه لا يفطر، كالمريض، كالمريض من الناس من به مرض يخرج منه هذا الماء المني أو المذي لمرض به ليس لتلذذ أو جماع أو فكر أو نظر أو مس أو لمس أو مباشرة أو غير ذلك، واضح؟ فما لا يمكن ذلك فيه لا يصح الإمساك منه. ومثله مما يدخل الريق، الريق يبتلعه بعض الناس تجده يبالغ يعني يحب الريق قاع ما يكون في رمضان، ولا تجده دور زوج يدخل، أما يتوضا حديث لا حرج، هذا من التنطع، هذا من التنطع. نعم. وما لا يمكن احتراز منه كما ذكرنا الغبار وغبار المصانع ودخان الحطب وسائل الأبخرة التي لا يمكن الاحتراز منها، أو يعني حشرات صغيرة كذباب أو بعوض لا يمكن احتراز منه فيدخل فمه، فهذا لا يعد مفطرا. واضح؟ فإذا هنا قرر أن هذا يعد مفطرا، وهذا عليه جمهور العلماء. وفي الحقيقة لا دليل على ذلك إلا القياس. قالوا لأن الذي يفكر في أمور الجماع أو ينظر إلى من تحل له أو أجنبية أو يديم النظر أو يقبل من تحل لها أو أجنبية أو يباشر باللمس أو المس أو راكب فوق دابة فيتحكك معها لقصد التلذذ وإخراج المني، قال هذا انتهك حرمة رمضان، فيعد مفطرا كالذي جامع الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة. فيذكرون ها هنا القياس، ولا شك أن هذا الفعل حرام ولا يجوز، لكن دعوى أنه يفطر ويلزم القضاء لا دليل عليها على الصحيح والعلم عند الله تعالى. طيب، والذي يخرج منه الماء لتحككه بالدابة إن كان قاصدا اللذة والإخراج فإنه آثم، وعلى قول المالكية وجمهور العلماء مفطر يقضي، وإلا إذا كان راكب على الدابة وقع من ذلك من غير قصد فهذا لا شيء عليه. والنوع الآخر عمد الاستقاء وإجهاد النفس فيه، هذا باتفاق العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. واضح؟ قال فصل، هذا فصل الكتاب، كتاب الصيام، مجموعة مسائل تتعلق بالصيام، كل مجموعة منها يدخل تحت جنس معين فيسمى بباب أو يسمونه فصل، أي أن هذه المسائل مفصولة على المسائل السابقة، وإن كانت كلها تتعلق بإيش؟ بالصيام، لكن هذه شيء وهذه شيء. مثل الوضوء، الوضوء، مش عندنا في الوضوء ما يتعلق بالوضوء، الماء، الآنية التي تتوضأ فيها، شروط الوضوء، أركان، مستحبات، نواقض، هذه كلها وضوء، باب الوضوء، فصل في الماء، فصل في الآنية، فصل في الأركان، فصل في الشروط، فصل في المستحبات، فصل في النواقض. ففصل أي مسائل تتعلق بالصيام مفصولة عن مسائل سابقة. فصل: فأما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع. طيب، صاحبنا صائم، ما الذي يفسد صومه ويبطله وينقضه؟ قال: ثلاثة أنواع. أحدها إعراؤه مما اشترط فعله فيه من النية والإمساك من غير مراعاة لصفة تركه من عمد أو سهو أو تفريط أو عذر أو تقصر في اجتهاد، وذلك كترك النية عمدا أو سهوا أو خطأ أو إيش عندكم؟ أو إيش؟ بعد خطأ حرم، أي نعم، صوم أو خرم موجود في بعض الطبعات مثل هذه المحققة من المحققة حرم، وهذا لا معنى له، فنقول لعل الصواب أو عدم الإمساك، لكن وجدت في نسخة التي هي بهامشها تحصيل ثلج اليقين بتحقيق الشيخ الفقيه العلامة أبي أويس محمد بن خمزة الحسيني التطواني المغربي رحمه حفظه الله تعالى وأطال في عمره ووفقنا للقائه، قال: خرم، قال السجلماسي في تحصيل ثلج اليقين، خرم الإمساك قطعه، قطعه. ومنه الخرمة أو الخرمة، وهو شق في الأنف. الخرمة أو الخرمة شق في الأنف، كما أن الشترة شق في العين، والخربة شق في الأذن، والقطعة بقية يد الأقطع، بقية يد الأقطع. فالصواب هنا أو خرم الإمساك عن شيء مما ذكرناه عمدا أو سهوا أو خطأ، كالمجتهد في دخول الليل أو طلوع الفجر يتبين له أنه أكل في الوقت الذي كان يلزمه الإمساك فيه. إذن الذي يفسد الصوم ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يعرى الصوم مما سبق ذكره من الشروط. ماذا ذكرنا؟ النية والكف عن إدخال إلى البدن وعن إخراج من البدن. فإذا عرى الصوم من النية من الثلاثة أو من واحد منها بطل الصوم مما اشترط فعله فيه من النية والإمساك. قال من غير مراعاة تركه، يعني الذي ترك النية أو الإمساك إدخال أو إخراج خالف في هذا عمدا أفطر، وهذا على الصحيح وهذا واضح دليله واضح. أو سهوا، النسيان المشهور في المذهب أنه يفطر، لكن الصحيح لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، حديث أبي هريرة في الصحيحين. في رواية الدارقطني فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من نسي فأكل أو شرب يعني وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، وعند الدارقطني زيادة فلا قضاء عليه. واضح؟ من عمد أو سوء أو تفريط. هذا التفريط يلحق بالعدم، هذا واضح، التفريط يلحق بالعدم. إذا فرط فهذا يعني يكون قد أفسد صومه. أو عذر، أما العذر لا، العذر قد لا يكون مفطرا مفسدا للصومه. أو تقصر في اجتهاد، هذا إذا كان جيصوم مع طلوع الفجر أو يريد أن يفطر مع غروب الشمس. إذا كان يراقب فقصر وأفطر ولم تغيب الشمس بعد، أو قصر فأكل والفجر كان قد طلع. إذا كان قصر في الاجتهاد، قصر هذا صار مفرطا وصار كالعمد يعد مفطرا عليه القضاء، أما إذا لم يقصر فلا شيء عليه. نعم. أما الخطأ فلا كما سيأتي خلافا لما قرره. قال وذلك كترك النية عمدا. طيب أو سهوا أو خطأ أو خرم الإمس. طيب أو سهوا أو خطأ سابق، أو سهوا أو خطأ مرة أنه ماذا ينشئ النية من فوره وصومه صحيح، ينشئ النية من فوره وصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وجب من الصيام عاشوراء، فاستيقظوا يوما ولم يدروا أنها عاشوراء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم يوم عاشوراء. قال عليه الصلاة والسلام من لم يأكل فليتم صومه ومن أكل فليمسك. ولم يأمر واحدا منهما بالقضاء. ذاك الذي صام نوى، وذاك الذي لم يصم لكن كان ممسكا لم يأكل بعد، أمره بالإمساك ولم يقل آيد الصيام مع أن النية ما كانت تأخرت. وذاك الذي أكل خطأ أو نسيانا لم يلزمه بالقضاء، بل أنشأ النية من يومه وفوله وصح صومه، وقد كان صوم عاشوراء واجبا في أول الأمر. قالت عائشة: لما نزل رمضان تركت عاشوراء. ترك ماذا؟ وجوبها، وإلى الاستحباب لا يزال قائما. نعم. قال: أو خرم الإمساك عن شيء مما ذكرناه عمدا أو سهما. قطع الإمساك عما سبق، يعني قطع الإمساك عن الأكل فأكل، أو عن الشرب فشرب، أو عن إيلاج الجماع فجامع، هذا يعد مفتان. لكن قطع النية، قطع النية، قطع نية الصوم، هل يعد مفطرا أو لا يعد مفطرا؟ ذاك الذي يقطع نية الصوم صايم في رمضان ثم قال خلاص أنا بطل، هو قال راه بطل الصوم ترى ما هو الصيام، يلا بطل صيام، قال بطلنا الصيام، لا يجوز. هذا استهتار، هذا استهتار واستخفاف بالأحكام الشرعية، لا يجوز، حرام. الأحكام الشرعية تعظم، وذلك دليل الإيمان. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظم الشعائر، لكن هل يعد ذلك مفطرا ولا لا؟ عند المالكية وكذا غيره من أهل العلم، فلا يفطر، يعد مفطرا. لكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. يعني ما يجوز صوم يوم السبت، الخلاف المعروف. طيب إذا ما لقى حتى حاجة يأكلها، إنسان ما لقى والوش يأكل، شيء يدير؟ يقول راني مفطر وسهل ولا لا؟ قال: لا، يعض شجرة، يأخذ شيء من شجرة ويعض ليفطر. إذا قطعه الصيام بالنية لا يفطر، يفهم منه لا يفطر ولا لا؟ فلهذا القول بالإفطار بقطع النية، يعني وإن كان قول المالكية وقول أكثر أهل العلم، لكن هو محل خلاف، لأنه متردد بين قطع النية في الوضوء وقطع النية في الحج. هو قال الصيام يتأرجح بين هذا وذا. نعم. أو خطأ كالمجتهد في دخول الليل أو طلوع الفجر يتبين له أنه أكل في الوقت الذي كان يلزم الإمساك فيه. طيب، المخطئ اجتهد فأخطأ في دخول الليل، يفطر ولا لا يفطر؟ عند جمهور العلماء ومنهم المالكية وكما وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عند أحمد أيضا، يفطر. وذهب بعض العلماء وهو وجه عند الشافعية، أو بعض العلماء كعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومجاهد، وهي رواية الإمام أحمد، واختارها المزني تلميذ الشافعي، وقال بها ابن خزيمة من الشافعية، أن من أخطأ في دخول الليل لا يفطر. لما؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرنا، كان الغيم فأفطرنا، ظنوا الشمس غربت، قالت: ثم طلعت الشمس، لم تقل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. قال الحافظ بن حجر: هذه القصة لما وقعت اشتهرت ونقلت، فلو أمرهم بالقضاء لاشتهر ونقل، لكن لم يشتهر ولم ينقل، أو لم ينقل. فالصحيح والله أعلم أنه لا يلزم القضاء، والصوم صحيح. كان مجتهد في دخول الليل. طيب أو طلوع الفجر، اجتهد طلع الفجر أو مطى لم يطلع بعد فأكل، ثم تبين له أنه كان قد طلع. جمهور العلماء يقولون يفطر، ووجه عند الشافعية أنه لا يفطر، وهذا هو الصحيح أنه لا يفطر، لأن الله تعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. حتى يتبين، ما دام لم يتبين فلا لا يقال أنه يفطر. والآثار في هذا عن الصحابة كثيرة، عن أبي بكر الصديق وعن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن غيره من الصحابة الكرام. قال ابن عباس لما سمع أحد تلاميذته يقول آكل حتى أشرب، قال ما قلت شيئا، كل ما شككت حتى لا تشك أن الفجر قد طلع، لأن الله تعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخطأ أخطأ في أن الليل دخل فأكل لا يقال مفطر، أخطأ في طلوع الفجر فأكل وقد طلع الفجر وهو مخطئ في ذلك لا يفطر بل صومه صحيح. أو كخطأ كالمجتهد في دخول الليل أو طلوع الفجر يتبين له أنه أكل في الوقت الذي كان يلزمه الإمساك فيه. واضح؟ نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم. وإن كان يعني حتى نتم الكتاب كان ينبغي أن نصل إلى أزيد من هذا الحد، لكن لنا نستدرك الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل يا شيخ ذكرتم أن العذر قد لا يكون مفطرا، فمثلا يكون العذر مفطرا متى؟ هو المؤلف قال الخلو من هذا الوصف سواء تركه عمدا أو سهوا أو تفريطا أو عذرا، ها أو عذرا. طيب تركه لعذر مثل المسافر ومثل المريض، هذا يعد مفطرا ويلزمه القضاء. وهل هناك عذر لا يلزمه القضاء؟ العذر الذي يبيح لك الأكل هذا جائز شرعا ويعد رخصة، وبعد ذلك يلزمك القضاء، يلزمك القضاء. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.